بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السادسة من وسائل التزكية وهي الحج، وذكرنا أدوار الحج والأماكن المقدسة الكثيرة في ربط المؤمنين بدينهم بربهم بنبيهم بالأنبياء عليهم السلام، ودورها كذلك في وحدة المسلمين وفي التوحد على قضاياهم، وكيف حالت الأنظمة المتجبرة بين المسجد الحرام وتلك الأماكن المقدسة وبين أداء هذا الدور. وذكرنا ما ذكره السيد حسين والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الجوانب وما ذكره من الآيات الكريمة الدالة على ذلك، وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك حول المساجد الضرار، وهي أيضا مساجد كلها مقدسة كلها محترمة، كيف تحولت مثل ما تحول المسجد الحرام عن أداء دوره الحقيقي، كيف تحولت إلى مساجد ضرار، إرصاد لمن حارب الله ورسوله، تفريق بين المؤمنين، تنشر التثبيط، تنشر الإرجاف، تحول الأمة عن مسارها، تنشر الطائفية، تنشر الأحقاد، تنشر الإرهاب والعنف، تشوه الإسلام، كل ذلك نتيجة كون أوليائها من غير المتقين، كون قيمها خطيبها المسؤولين عليها كلهم ممن غابت عنهم التقوى بمفهومها الكامل بمفهومها الصحيح. ثم ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قوله تعالى: وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول: حصل هذا تاريخيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله موجود، وهم يستخدمون مساجد لهذا الدور التخريبي في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أرادوا منه أن يفتتح المسجد، عندما بنوا مسجد الضرار طلبوا منه أن يفتتح المسجد ليستغلوا افتتاحه للمسجد دعاية لاستقطاب الناس للحضور إلى ذلك المسجد والصلاة فيه، ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله لافتتاحه، فماذا قال الله له؟ قال: لا تقم فيه أبدا. نهى نبيه أن يفتتح ذلك المسجد، لأنهم سيستغلون حتى افتتاحه لذلك المسجد دعاية استقطابية لدفع الناس للصلاة فيه، ومرادهم من صلاة الناس فيه أن يجعلوا من ذلك وسيلة لتجميع الناس لهم حتى يضلوهم حتى يؤثروا عليه. ولاحظ كيف كان النهي: لا تقم فيه أبدا، نهائيا نهي شديد وتحذير شديد. وطبعا هو درس للأمة جميعا، هذا ليس مسجدا، هذا وكر من أوكار الشيطان، لا ننظر إلى المسجد حتى لو قرأ فيه القرآن، حتى لو كان فيه مرتل صاحب صوت جميل، ومثل ما يفعلون يهتمون في المساجد بأصحاب الأصوات الجميلة دون أن يهتموا بحقائق ومعاني القرآن الكريم. هكذا ذكر قائد المسيرة القرآنية دور الحج في خدمة قضايا الأمة وتوحيد صفوفها ومواجهة أعدائها. طبعا هذا الدور مهم جدا، وما يسمونه بالدور السياسي، وهو في الحقيقة دور شامل سياسي وغير سياسي، لأنه سينشر المفاهيم الصحيحة، سينشر الثقافة القرآنية الصحيحة، سينشر القيم الصحيحة، سيوعي الأمة في كل الجوانب. يذكر السيد حسين بدر الدين الحوثي يعني هذا كثيرا عند حديثه عن الصرخة ضد الاستكبار والبراءة من ممثله وما حصل في الحج بسببها. طبعا الصرخة أو البراءة بدأت بالإمام الخميني، دعا الحجيج إلى أن يتبرأوا من أمريكا ومن الاستكبار، وخاصة في عرفة عندما لأنها محل ذلك. الله تعالى ذكر هذا في القرآن الكريم: براءة من الله ورسوله. ذكر أن هذه البراءة ليست خاصة فقط بأولئك المشركين، بل هي مرتبطة بكل شرك وكل استكبار وفي أي واقع. فعندما قاموا بذلك قام السعوديون بقتل الكثير منهم. فلذلك طبعا السيد حسين عندما يتحدث عن الصرخة ضد المستكبرين يربطها أيضا بهذا الحادث، ويربطها بالحج. يقول في ذلك: نحن يجب أن نكون سباقين ونحن في هذه متعلمون وطلاب علم ومتدينين ووجهاء أن نكون سباقين ليكون فضل السبق. فلنكن أول من يصرخ بهذا الشعار، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلى كل هذه المعاني لابد أن نصرخ بها، لابد مثل ما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الأمر، لابد أن نحن أيضا أن نصرخ ضد الاستكبار وضد كل ممثليه، ونسمي الأشياء أو الأمور بأسمائها الحقيقية. لا نواري، لا نقول اللعنة على الاستكبار فقط أو الموت للاستكبار فقط، بل نسميه لماذا؟ حتى يحذر الناس، لأن هناك من يسب الاستكبار ويواري أمريكا. فلذلك لابد أن نسمي أمريكا باسمها، نسمي الكيان الصهيوني باسمه، وهكذا. قد يتجدد هذا الشعار إذا ظهرت من دولة أخرى مثل ما حصل من الجزائر الاستعمار الفرنسي، فتكون الموت لفرنسا، الموت لبريطانيا، كل من يمثل الاستكبار يصبح ملعونا ويصبح يصرخ ويتبرأ منه، مثل ما تبرأ المسلمون من المشركين في ذلك الوقت، وكان رسول الله يلعن القبائل بأسمائها رعلا وذكوان. بعض القبائل التي حاربت المسلمين كان في قنوته يسميها بأسمائها ويلعنها حتى يحذر الناس، لا يكتفي باللعن العام يقول لعنة الله على الظالمين، بل يحدد. لماذا؟ حتى يكون في ذلك وعيا، لأن الغرض من الدعاء والبراءة ليس فقط الدعاء، وإنما الغرض هو التوعية وتبيين حقيقة هؤلاء المجرمين. يقول: أول من يعلن الاستنكار ضد مسك أي شخص، من يستنكر أي عمل تريد أن تعمله أمريكا ضد حزب الله وضد إيران وضد العراق وضد أفغانستان وضد أي بلد إسلامي وضد السعودية نفسها التي كنا نعاني منها وما زلنا نعاني الكثير الكثير. الأمور أصبحت أكبر بكثير، عدو الأمس قد يصبح صديق اليوم بالنسبة لك أمام هذه الأحداث المرعبة. ثم تحدث عن موقف أعداء الأمة من الحج وخوفهم من أدائه لأدواره في خدمة قضايا الأمة، فقال: كنا نقرأ من سنين، نقرأ نصوصا لوزراء بريطانيين ونصوص ليهود وهم يصيحون من الحج، وقرأنا للإمام الخميني وهو يؤكد قبل أكثر من 20 عاما بأن أمريكا وإسرائيل تخطط للاستيلاء على الحج، مثلما استولوا على المسجد الأقصى يخططون لذلك، إما بالسيطرة المباشرة أو عبر وكلائهم. ويقول: ولتعرف أهمية الحج بالنسبة للأمة وفي مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، ارجع إلى القرآن الكريم تجد آيات الحج متوسطة للحديث عن بني إسرائيل، وآيات الجهاد والإعداد ضدهم في أكثر من موقع في القرآن الكريم. ثم ذكر خططهم للاستيلاء على أماكن الحج بأي طريقة، فقال: فهم لابد أن يعملوا للاستيلاء على الحج بأي وسيلة ممكنة، وقد رأوا بأن الأمور تهيأت لهم على هذا النحو، حتى أصبح زعماء المسلمين بعد أن فرقوا البلاد الإسلامية إلى دويلات، كل دولة لا يهمها أمر الدولة الأخرى، فإذا ما ضربت السعودية تحت مسمى أنها دولة تدعم الإرهاب، والسعوديون أنفسهم نستطيع أن نقطع بأنهم لم يعملوا ضد أمريكا أي شيء، لكنهم يواجهون بحملة عشواء ويواجهون بحملة دعائية ضدهم في الغرب تصمهم بأنهم دولة تدعم الإرهاب وأنهم إرهابيون، وأن مصالح أمريكا في المنطقة معرضة للخطر من الإرهابيين السعوديون أنفسهم لم يفهموا ما هذا. طبعا هذا حصل في بعد حوادث 11 سبتمبر 2000، فكان هذا الأمر، كانوا يخططون بالفعل لذلك ويسيطروا، حتى بعضهم قال: نضرب المسجد الحرام مثل ما حصل لبرج التجارة، أيضا نضرب الأماكن المقدسة للمسلمين، وكانوا يخططون تخطيطا حقيقيا، ولكن بعد ذلك عرفوا أن السعودية تؤدي هذا الدور بدلا عنه، وأن المسلمين لو ضرب سيكون هناك حركة كبيرة، فلذلك اكتفوا بجرائم أو اكتفوا بأوليائهم من السعوديين. وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن طبعا هم لم ييأسوا، يعني طبعا الأعداء لا ييأسون أبدا، مثل ما حصل مع المسجد الأقصى، يعني خططوا وخططوا إلى أن وصلوا إلى الاستيلاء الحقيقي، ولذلك تحذيرات السيد حسين في محلها، يعني هم يمكنوا في أي فوضى في أي شيء يمكنوا أن يستغلوا هذا الأمر. يقول: وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن دور الحج في توحيد الأمة. طبعا هنا هذا يدلنا على أن المسجد الحرام المسلمون عليهم أن يخططوا لاستعادته ويعلمون ويتعاملون معه باعتباره محتلا، حتى يجهزوا أنفسهم، حتى يكونوا محضرين أنفسهم للمواجهة مع أعداء الله. طبعا لو أن الآن أي جهة أخرى من المتقين تمكنت وفتح الله لها المسجد الحرام والمدينة المنورة سوف يتدخل الأعداء. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا تمكن المسلمين من الحرمين الشريفين يعني السيطرة على الأمة جميعا، ولذلك المسلمون يحتاجون إلى القوة الكافية، الإعداد الكافي، الوعي الكافي حتى يواجهوا هؤلاء الأعداء. وهكذا تحدث عن هذا المعنى عند حديثه عن دور الحج في توحيد الأمة، حيث قال: لهذا كان الحج مهما جدا، وما يزال الأعداء من اليهود والنصارى ينظرون إليه كقضية خطيرة جدا، أي أن هذه الأمة ما تزال تمتلك نقطة تمثل قوة بالنسبة لها، وإيجابية كبيرة بالنسبة لها، وعامل من عوامل إمكانية توحدها، إمكانية نقل المفهوم الواحد فيما بينها. الحج يجمع المسلمين من مناطق كثيرة جدا، تعميم المفهوم الواحد والرؤية الواحدة فيما بينها، يعني كل مدينة كل قرية في البلاد الإسلامية ترسل أعضاء منها يتلقون تلك المفاهيم ثم يعودون لنشرها في بلادهم، مثل ما فعلت السعودية في نشر السلفية، نشر التيارات الوهابية والفكر الوهابي. استغلت الحج لذلك من خلال المطاوعة، من خلال المشايخ الذين ينتشرون في المسجد الحرام، ثم بعد ذلك يذهب هؤلاء إلى بلادهم وينشرون الفكر السلفي. طبعا هذا في الطريقة السلبية، هكذا يحصل في الطريقة الإيجابية عندما يكون أولياء بيت الله الحرام المتقون هنا سينشرون المفاهيم السليمة الصحيحة، وبالتالي تتوحد الأمة، تتثقف الأمة الثقافة الصحيحة، تتوجه الوجهة الصحيحة. يقول: لهذا عملوا من زمان على تفريغ الحج من محتواه، تفريغ الحج عما يمكن أن يعطيه من إيجابيات بالنسبة للأمة. ثم ذكر دعوة الإمام الخميني لإعادة الفاعلية للحج لخدمة قضايا الأمة، فقال: وبعدما ظهر الإمام الخميني وحاول أن يستغل الحج لتذكير المسلمين، وكان يصدر بيانا في الحج ويوزع، لأنه من هنا تنطلق الأشياء إلى مختلف بقاع الأرض، أي تمثل مؤتمرا هاما جدا لا يستطيع أي طرف أن يمول كمثله كل سنة، كأنه مؤتمر. مؤتمرات طبعا تحتاج إلى دعم مادي كبير، لكن الحج لا يحتاج إلى أي تمويل، لأن كل حاج يأتي بماله، يأتي من خلال أمواله ويصرف من خلال ماله، فيقول كل الناس يأتون هكذا، وبالتالي هذا يسهل الوصول. يقول: لأنها جاءت قضية عبادية ينطلق فيها الناس، كل إنسان يذهب بتمويل نفسه فيلتقي الملايين هناك. أي دولة تستطيع أن تمول ولو مليون كل سنة أن يجتمعوا هناك؟ لا تستطيع أي دولة. مؤتمرات عادة يجتمع فيها 100، 200، 300 على الأكثر. ثم ذكر أن هذا من مقاصد الحج، يقول: وهذه واحدة من الأشياء التي تلمسها أنها في تشريعات الله سبحانه وتعالى، قضايا هامة وتجدها بالشكل الذي ليست مكلفة، لله سبحانه وتعالى يعني حث الحجاج على أن يأتوا بأمواله، ليست مجهدة بهذه الطريقة التوزيعية، طريقة الإنسان هو يتحمل مسؤولية، ومتى ما استطاع أن يحج حجة يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، ينتج لك في الأخير مجتمع كبير، أمة كبيرة تلتقي في ميدان الجهاد. حتى الجيوش، قال: الجيوش في الإسلام لا تحتاج إلى تمويل، لأن كل مجاهد سيأتي بنفسه، عندما يرغب في الجهاد سيأتي الناس. يقول: تلتقي في ساحات البيت الحرام، لا أحد يستطيع أن يمول تلك الأعداد، وأن حتى لو مول سيكون التمويل محدودا جدا، وتجد الموضوع بالنسبة لهم غير مجهد، غير مرهق، غير مثقل، لأنه ماذا؟ ثقل توزع وأصبح بالنسبة لكل واحد في الأخير لا يشكل عبئا بالنسبة له، لكن المجموع لو كان على حساب جهة واحدة لكان يمثل عبئا كبيرا، يطلع لك في الأخير أرقام هائلة جدا. طبعا بالتالي يعني هذا كله استغلال، طبعا استغلال لهذه المعاني. يعني القرآن الكريم أعطانا الحلول لكل هذه الأمور، حتى كما قال يعني في موضع آخر قال حتى تمويل، يقول لهذا نقول إن هذه رؤية فيما يتعلق بالمجاهدين، أو نقول بالجيش، الجيش في الإسلام يقول كيف هو؟ هل هو جيش نظامي يمول من أموال الأمة فتنفق الملايين بل المليارات في سبيله وفي الأخير تراه لا يقدم شيئا؟ يقول لا، يعني الحج هنا الله تعالى عندما شجع المؤمنين على الجهاد بأموالهم وأنفسهم يقومون بهذا الدور، والحمد لله رب العالمين.